بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشائخه وللحاضرين. باب اللعان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لعن امرأته وانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم. رواه الإمام أحمد والشيخان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أورد المصنف رحمه الله تعالى باب اللعان بعد إراده للطلاق والإحداد لسببين. السبب الأول أن اللعان أحد أسباب الفرقة، فرقة النكاح بين الزوج وزوجته، فناسب أن تكون بعد الطلاق. والأمر الثاني أن ثمرة النكاح هو إثبات نسب الولد، واللعان يتعلق به بعض الأحكام المتعلقة بالنسب. أول حديث أورده المصنف حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لعن امرأته وانتفى من ولدها. اللعان هي أيمان أو شهادات مؤكدات بأيمان يبتدئ بها الزوج ثم تأتي بعده المرأة، فيشهد الزوج أربع شهادات، أنه يشهد أربع شهادات بالله أنه صادق فيما رماها به من التهمة بالزنا، ثم يأتي بعد ذلك بشهادة خامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا فيما اتهمها به، ثم تأتي هي بعد بأربع شهادات، فيجب فيها الموالاة بأن يبدأ الزوج قبل الزوجة. الأمر الثاني أنه يجب أن يكون أمام الحاكم، أي تلافظ باللعان عند غير الحاكم لا أثر له ولا ثمرة، لا في فرقة ولا في نسب. الأمر الثالث أنه لا يجوز اللعان إلا بمقدمة مهمة جدا، إذا لا بد من وجود هذه المقدمة. ما هي؟ أن يوجد موجب اللعان. ليس لكل زوجين أن يتلاعنا ابتداء، بل لا بد من وجود هذه الموجب. وموجب اللعان واحد من أمرين فقط لا يوجد غيرهما، إما درء حد القذف عن الزوج، وإما نفي الولد. الموجب الأول درء حد القذف، وهو الذي جاء في كتاب الله، وهو أن الرجل يرمي امرأته بالزنا ثم بعد ذلك ترفع المرأة أمام القضاء تطالب بإقامة حد القذف على الزوج، فيأتي القاضي ويخير الزوج بين ثلاثة أمور: إما أن يثبت، وإما أن يجلد 80 جلدة على ظهره حد القذف، وإما أن يلاعن. فيكون مخيرا أي الزوج بين هذه الأمور الثلاثة، فيكون موجب حد فيكون موجب اللعان في هذه الصورة درء حد القذف عن ظهره، أليس كذلك؟ هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية أو الموجب الثاني وهو نفي الولد. إذا تزوج رجل امرأة ثم إن هذه المرأة حملت وولدت على فراشه ولم يقر، انتبه هنا معي هذا الشرط المهم، لم يقر بهذا البلد ولو لحظة واحدة، لو أقر قال نعم هو ابنه ثم أراد بعد 5 دقائق أن ينفيه لا يقبل، بل العلماء يقولون لو هنئ بالولد فقبل التهنئة قيل له مبروك فقال بارك الله فيك ليس له أن ينفي الولد، لأنه أقر به عن نفسه ولا يقبل النفي بعد الإقرار. إذن من شرط نفي الولد أن لا يقر به بعد ولادته، فمن حين يولد أو من حين يعلم بوجوده يطالب نفيه، فيرفع أمام القاضي هذا الولد ليس منه، فيقال القاضي أفرق بينكم بعد اللعان، فيلاعن ويزيد في لفظ اللعان وأن هذا الولد الذي أنجبته هذه المرأة ليس ولده. وأما مجرد زنا المرأة فليس موجبا للعان، بل إن من زنت امرأته ولم تتب لزمه أن يفارقها لفقد الكفاءة، أي كفاءة النكاح، كفاءة الدين في النكاح بين الزوجين، يجب أن يفارقها. ويجوز له وإن كان خلاف الأولى أن يعضلها لتفتدي، لكن الأولى أن يفارقها ابتداء من غير فداء، من غير أن يعضلها لتفتدي. إذن عرفنا اللعانة صفته وعرفنا موجبه وهو من أهم المسائل. نأتي للحديث. قال عبد الله بن عمر: إن رجلا أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لاعن امرأته وانتفى من ولدها، قال: إن هذا الولد ليس مني. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما أي بعد اللعان، لأنه لاعن. ولذلك إن مجرد اللعان يكون سببا للفرقة إذا كان اللعان بحكم الحاكم، ولم يقل ولو لم يقل الحاكم فرقت بينكما. قال الزهري: فكانت سنة المتلاعنين، وهو التفريق بينهما، فلا تكون المرأة حلالا للزوج ولا هو حلال لها ولو تزوجت بعده زوجا آخر، بل ولو أكذبت نفسها أو هو أكذب نفسه وقال: نعم أنا كاذب فيما اتهمتها به. الحرمة بينهما مؤبدة، حرمة نكاح لا حرمة تحريم أي محرمية. إذن هذا معنى قوله ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما كما قال الزهري: فكانت سنة المتلاعنين. نسب الفعل للفرقة لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي محرمة عليك، وإنما الفرقة بذات التلاعن بين الزوجين، ولا تلاعن إلا بحكم حاكم. فالإذن والأمر بالتلاعن بين الزوجين أو باللعان بين الزوجين هذا هو إذن بالفرقة. ولذا أخذنا من قوله ففرق النبي بينهما أن لا لعان إلا بحاكم، لا يمكن أن يتلاعن الزوجان خارج المحكمة. ثم قال: وألحق الولد بالأم، أي أنه نفى نسبه من أبيه. إذن لا كل مولود يولد على فراش زوجية لا يمكن أن ينفى من هذا النسب من الأب إلا بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون قد أقر به. الشرط الثاني أن يكون بعد اللعان. فإن اختل واحد من الأمرين فلا ينتفي مطلقا، لا ينتفي بدون لعان ولا ينتفي إذا أقر به. نعم. أحسن الله إليكم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الولد للفراش، الولد أي المولود ذكرا كان أو أنثى، وقوله للفراش أي لمن ولد على فراشه. والذي يولد على الفراش اثنان، إما فراش ملك أو فراش عقد. ففراش الملك الأمة إذا ولدت وقد تسرى بها مالكها فإنها صارت له فراشا، وأما إذا لم يتسرى بها فإن الولد لا ينسب له. إذا متى ينسب الولد للسيد؟ إذا كان قد وطئها وصارت له فراشا. هذا واحد. الثاني فراش النكاح الزوجية، فكل من ولدت على فراش الزوجية فإن الولد يكون منسوبا للزوج، إلا كما قلت لك قبل قليل إذا انتفى بلعان ما ذكرت لكم قبل قليل ولم يقر به الزوج. لكن ما معنى فراش الزوجية؟ انظروا معي. الشرط الأول أن يكون النكاح نكاحا صحيحا، ويلحق بالنكاح الصحيح النكاح الذي فيه شبهة أو الوطء الشبهة. فإن نكاح الشبهة ووطء الشبهة ملحق بالنكاح الصحيح فيثبت به النسب. وطء الشبهة قد يكون وطء شبهة عقد وقد يكون شبهة فعل، أظن تكلمنا عنها في درس سابق. القيد الثاني وهو فراش النكاح أنه لا بد أن تكون المرأة قد ولدت الولد لأقل مدة الحمل وجوبا. فلو أن رجلا تزوج امرأة ثم ولدت بعد أسبوع أو شهر أو شهرين، يعني قد بالأقل من 6 أشهر، فإن الولد لا ينسب له. في قول أكثر أهل العلم استثنى أبو حنيفة النعمان عليه رحمة الله، النعمان بن ثابت الإمام، وافقه أبو الخطاب وهي رواية عن أحمد، فيما إذا كان الولد من ماء الزوج أي فجر بها قبل النكاح ثم عقد عليها فولدت لأقل من 6 أشهر فإنه ينسب له. فقط هذه الصورة استثناها أبو حنيفة في رواية، وليس دائما، نقلها الموفق ووافقه أبو الخطاب وهي وجيهة، هذه رواية وجيهة جدا. ما عدا ذلك لا ينسب له الولد إذا ولد لأقل من 6 أشهر مطلقا، ليس ولدا له، بل لا يحتاج، ما العلماء يقول لا يحتاج إلى لعان، ينتفي بلا لعان لأنه ولد لأقل من 6 أشهر من إمكان الوطء. قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش أي ينسب للفراش، وقوله للعاهر الحجر أي الزاني. وبناء على ذلك فلو أن رجلا زنى بامرأة فأنجبت المرأة ولدا وأثبت الحمض النووي والشبه الخلقي بأنه ابن له فلا ينسب له، ما ينسب له مطلقا، بل ينسب لصاحب الفراش، بل حتى لو انتفى منه صاحب الفراش بلعان فإنه أيضا لا ينسب له، فولد اللعان لا ينسب للزاني. ولذلك لما جاء لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والمرأة، جاء الولد على الصفة السيئة، على صفة المتهم، مع ذلك لم يلحقه النبي صلى الله عليه وسلم به، فلا يلحق به، فالعاهد ليس له إلا الحجر فيرجم بالحجارة. وقوله وللعاهد الحجر، قالوا هذه صارت مثلا كما قيل بفيه التراب، لما يقال برجل البعيد بفيه التراب، هذه كلمة قد تكون حقيقة ولكنها أصبحت مثلا، ومثله للعاهل الحجر، قد يرجم وقد لا يرجم، لكن الأصل أنه مستحق للرجم. إذن المقصود من هذا أن كل زان بامرأة، سواء زنى بها وهي ذات زوج، أو زنى بها وهي غير مزوجة، فإن الولد لا ينسب له الذي حملت به حال الزنا مطلقا. كل ولد يحمل به في حال الزنا فلا ينسب له، إلا الصورة ذكرت لكم عن أبي حنيفة وافقه أبو الخطاب الكلوذاني فيما إذا حملت به بسفاح ثم عقد عليها قبل الولادة فإنه ينسب له، هذه الصورة المستثنى التي فيها خلاف، وما عدا ذلك حكي إجماع. يبقى من ذلك صورة ما جاء أن عمر وروي فيه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم كان يريط أبناء الجاهلية بمن استلحقهم، الجاهلية أي قبل الإسلام، فمن فجر بامرأة قبل الإسلام ثم بعد ذلك جاء الإسلام فأراد أن ينسب الولد له ولا فراش منازع له فإنه ينسب له، للحديث ذكرت لكم. وفي حكمه من كان قبل إسلامه هو، فبعض الناس يكون قد فجر بامرأة وهو غير مسلم ثم يسلم بعد ذلك، فيقول هل هذا الولد ولدي؟ نقول نعم يجوز استلحاقه، لأن الفجور بالمرأة التي أنجبت الولد كانت قبل الإسلام، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يليط أبناء الجاهلية لمن يليط أبناء الجاهلية بمن استلحقهم في الإسلام، والإسلام إما أن يكون للكل أو لآحاد الناس. وقد يقال إن بعض البلدان وخاصة في بعض التي يقل فيها المسلمون يكثر الجهل عند بعض الناس فلا يعرفون الفجور من غيره، فهل يجوز استلحاق ابن الزنا وقد كان جاهلا الحكم؟ هذه قد يقال بها وتحتاج إلى تأمل. نعم. أحسن الله إليكم. باب الوليمة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم. شرع المصنف في هذا الباب بذكر أحكام الوليمة، والفقهاء تبع لأهل اللغة يقولون إن لفظ الوليمة تطلق على معنيين، معنى خاص ومعنى عام. فالمعنى العام كل اجتماع على طعام فإنه يسمى وليمة، وأما المعنى الخاص فالمراد به الوليمة لأجل العرس، وهذا المعنى معنى مستخدم في اللغة، وهو الذي قصده العلماء حينما يقولون باب الوليمة أي الاجتماع على طعام لأجل العرس. إذ من الولائم التي ذكرها العلماء وهي تنيف وتزيد على 20 نوعا ولائم كثيرة، منها وليمة النقيعة، إذا قدم غائب فإنه تفعل له وليمة ويسمونها نقيعة، والخرس، وغيرها من الولائم المشهورة. الوليمة فعلها سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاه، والأمر عندنا حقيقة في الوجوب والندب معا، ولكن القرائن دلت على صرفه على أحد حقيقتيه وهو الندب، فحين ذلك نقول عملنا بهذا الأمر وهو على حقيقته فإنه على الندب، لأن الأصل أن الأموال لا واجب فيها، وإنما شرعت الوليمة لأجل الإعلان، فقد جاء في بعض ألفاظ الحديث أعلن النكاح وأولم عليه، فهو مقصود منه الإعلان والإظهار. قوله أولم ولو بشاه، قيل إن ولو للتقليل، ولكن ليست للتقليل المطلق وإنما لأقل الكمال. إذن الوليمة لها أقل ولها أقل كمال. أما أقل الكمال فإنه الشاه، وقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بشاه، ولكنه أولم على بعضهن بأقل من ذلك، فقد أولم على زينب بحيس جمع له تمر ودقيق وسمن وخلطت ثم حيس حيسا، وما زلنا إلى الآن ونحن نأكل الحيس كما أكله النبي صلى الله عليه وسلم بطريقته السابقة من الأقط والتمر والسمن، والحيس ما زالت أكلة معروفة إلى وقتنا باسمها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدلنا على أنه تحصل السنة وإن نقص عن الشاه، لكن أقل الكمال الشاه لأجل هذا الحديث. هذه الوليمة سنة، متى يكون وقتها؟ قالوا وقتها يكون عند العقد ويمتد إلى حين الدخول، فيبتدئ وقت الوليمة من حين العقد الذي يسميه بعض الناس كتب الكتاب أو الملكة، ويمتد وقتها إلى حين الدخول، فوقتها موسع، يجوز أن تجعلها عند الملكة أو كتب الكتاب، ويجوز أن تجعلها عند الدخول، أنت مخير وما بينهما. نعم. أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. رواه الإمام أحمد ورواه الإمام أحمد ومسلم. نعم، هذا اللفظ الثاني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوليمة حق، ومن لم يجب أي ومن لم يجب إلى الوليمة فقد عصى الله ورسوله. عند الأصولين قاعدة أن الحكم إذا رتب عليه أن تاركه أو فاعله عاص الله ورسوله فإنه يدل على الوجوب أو الحرمة، فهذا النص صريح أن حضور وليمة النكاح واجب، وقلنا إنه خاص بوليمة النكاح لأن لفظ الوليمة لها معنى خاص فحملت عليه لا على مطلق الولائم، وأما سائر الولائم فإن من دعي إلى وليمة استحب له إجابتها ما لم يوجد أحد موانع الإجابة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب أي ممن توفرت فيه شروط وجوب الإجابة، منها أن يدعى فغير المدعو لا يجيب، ومنها أن تكون الدعوة نقرى لا جفلا، والدعوة النقرى أن يقال يا عبد العليم احضر باسمه، والنقرى أنتم جميعا احضروا، فإنه مستحب لمن دعي دعوة بخصوصه وتسمى نقرى أن يجب عليه الوجوب، وأما الجفلة فليست بواجبة، وإنما يقول يكره التسارع في الإجابة إلا إذا عرف مصلحة فيها. ومن الشروط كذلك أن لا يكون بينه وبينها مسافة سفر، فإن وجدت مسافة سفر فلا يلزمه الإجابة، ومنها أن لا يكون بينه وبين أحد من الحاضرين عداوة فقد تثور تلك العداوة في الوليمة، ومنها قالوا أن لا يكون ومنها أن لا يكون في مكان الدعوة منكر، ومنها أن لا يكون مدعوا لمكان آخر قبله، فمن دعي إلى وليمة قبله قدم المقدم دعوة على غيره، وقيل قدم الجار وقيل قدم القريب على خلاف بينهم أيهم المقدم، وغير ذلك من الشروط التي تزيد سواء سميناها شرطا أو مانعا من الوجوب عن 20 أو 30 شرط أو مانع أورده العلماء في كتب الفقه وهي متعددة. نعم. أحسن الله إليكم. كتاب الأطعمة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي واحتج به أحمد. نعم، هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أول حديث أورده المصنف في الأطعمة، لأن من أكثر المسائل التي ترد فيها الإشكالات في الأطعمة وهو الأشربة، وقد ألف الإمام أحمد كتابين: كتاب الأشربة الكبير وكتاب الأشربة الصغير، والموجود عندنا هذا هو الصغير الذي بين أيدينا. وقد ذكر أن أحاديث الأشربة ومنها حديث الباب لم يكن أهل العراق يعرفونها، ولذلك لم يعملوا بها حتى أظهرها جمع من أهل العلم ومنهم الإمام أحمد، وإنما كانت مروية عند علماء المدينة وأهل الحجاز وأهل الشام ومصر، ولم تكن معروفة في العراق. أهم أحاديث الأشربة ما يتعلق بالمسكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام، ولا شك في ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما أسكر منه الفرق أي الإناء الكبير فملء الكف منه حرام، بمعنى ما جاء في الحديث الآخر: ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذه الجملة سنأخذ منها عددا من المسائل على سبيل الإيجاز. أول مسألة أن قاعدة أن ما حرم كثيره فقليله كذلك ليست في كل المحرمات بل في بعضها، فالعلماء يقولون إن هذه القاعدة مضطردة في المسكر للحديث أن ما أسكر كثيره فقليله حرم، وأما ما حرم لضرره فإنما حرم لضرر كثيره يجوز قليله إذا كان لحاجة، مثل السم، فإن السم أحيانا قد يكون دواء، بعض الدود الذي في البطن ينفع فيه بعض أنواع السميات، فنقول يجوز مع أن السم إذا أكلته بكثرة قد يؤدي إلى الوفاة. إذن ما حرم لسكره فقليله حرام، ما حرم لضرره قليله جائز بشرط الحاجة، أما المسكر قليله حرام لحاجة أو لغيرها، اللهم إلا لشيء واحد وهو ضرورة دفع الغصة، وأما ضرورة الهلاك بالعطش فلا يباح له المسكر، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فقليله حرام يشمل جميع الأحوال، لا يستثنى من ذلك إلا ضرورة متيقنة كدفع الغصة وهي نادرة، بينما ما حرم للضرر فهو جائز. النوع الثالث من المطعومات ما حرم لعينه مثل الخنزير وغيرها، فنقول إن قليله حرام كذلك إلا إذا وجد ضرورة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه لميته أو لخنزير فيجوز له الأكل لدفع ضرورة الهلاك. إذن الحاجة تنقسم باعتبار المطعوم إلى ثلاثة أنواع ذكرت لك حكمها قبل قليل. المسألة الثانية، عندنا قاعدة في معرفة المحرم، كيف نعرف أن هذا الشراب محرم لسكره؟ عندنا قواعد ذكرها أهل العلم، منها قاعدة حديث الباب، فمن قواعد حديث الباب أن ما كان الكثير مسكرا فإن القليل وإن لم يسكر القليل فهو حرام، هذه قاعدة. من القواعد قالوا أن يكون الشراب قد غلي حتى ذهب ثلثه فإنه يحرم، وأما إذا غلي طبخ، يعني غلي بمعنى طبخ، وأما إذا طبخ فذهب ثلثاه فقد أبيح. ومنها أن يكون العصير قد مرت عليه ثلاث ليال، فإذا مرت عليه ثلاث ليال حرم شربه وإن ظن أنه لا يسكر. من أمثلة ذلك العصير، عصير السوبيا عندنا هنا في المدينة، أو عصير يسمى بالحلو البارد عند بعض البلدان كالسودان، هذا إذا مرت عليه ثلاثة أيام حرم شربه، وجاء في ذلك الحديث عن عمر وغيره، وهذه من أحاديث الأشربة التي يلزم تبيينها ومعرفتها لأن كثيره حينئذ يكون مسكرا. نعم. أحسن الله إليكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم، هذا الحديث فيه السنة التقريرية، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل على مائدته ولم ينكره، والسنة التقريرية نوعان، بالسكوت والسنة التقريرية بالإذن، والإذن أعلى، وهذا اللفظ الأول هو سنة تقريرية بالسكوت، والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم تكون سنة سكوته حجة بشرطين، بعلمه وعدم وجود المانع من سكوته عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. وعن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم، هذا الحديث أيضا دليل بالنص من قول النبي صلى الله عليه وسلم على أن الضب يجوز أكله. الأصل أن الحيوانات كلها المطعومات مباحة إلا أن يدل الدليل على الحرمة، ومن الأدلة الدالة على الحرمة أو الأدلة الدالة على الحرمة نوعان، محرمة لنوع الحيوان سأذكرها بعد قليل، أو محرمة بسبب وصف متعلق به ككونه ميتة أو لم يذكى ونحو ذلك. سنتكلم عن النوع الأول، فنقول إن الأصل في الحيوانات والمطعومات الإباحة إلا ما دل الدليل على حرمته، مثل أن يكون ذا ناب من السباع، أو ذا مخلب من الطير، فإنه إذا وجد أحد هذين القاعدة، المخلب الذي يفترس به أو الناب الذي يفترس به، فإنه يكون حينئذ محرم الأكل. وذكر العلماء أيضا قواعد أخرى، لكن سأذكر قاعدة متعلقة بالضب. يذكر فقهاؤنا قاعدة وفاقا للشافعي، وهي أن ما استخبثه العرب فإنه حرام، ويبنون على ذلك أن كثيرا من الحيوانات التي استخبثها العرب فإنها حرام، والمراد بالعربي عرب الحجاز دون البوادي، لأن غيرهم من العرب قد يتساهلون في الأكل، كما جاء عن الأصمعي أنه رأى أعرابيا فقال: ما الذي تأكلونه من الحيوانات؟ قال: نأكل كل ما دب ودرج، أي على وجه الأرض، إلا أم حبين فإننا لا نأكلها. فيقولون: هنيئا لأم حبين فإنها لا تؤكل. أم حبين هي الخنفسة الكبيرة، فبعض العرب لشدة جوعهم في ذلك الزمان يأكلون كل شيء، وإنما قالوا استخباث عرب الحجاز مكة والمدينة وما جاورها، فهذا المراد بهم. هذه القاعدة منقوضة وإن قال بها الفقهاء بهذا الحديث، فإن أكرم الناس نفسا وأحسنهم طبعا وعادة صاحب هذا القبر محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كره عليه الصلاة والسلام أكل لحم الضب، فدل على أن الاستخباث غير معتبر وإن عللوا به. وبناء على ذلك، فإن لم يجد نأتي بدليل وقاعدة صريحة فنستمسك بالأصل وهو الجواز. فعلى سبيل المثال، حيوان طبق العلماء عليه هذا الشيء وهو موجود في ضواحي الطائف، هنا ليس موجودا في المدينة، وهو المسمى بالنيص. عند الحيوان يسمى النيص، موجود في شرق الطائف كثيرا، شبيه بالقفذ لكنه كبير. الفقهاء المتأخرون قالوا إنه محرم أكله لأجل الاستخباث والكراهة. إذا جئت لهم العرب فإذا بهم يأكلونه قديما وحديثا، فدل على أن أكله ليس محرما وأنهم ليسوا مستخبثين له، فهو جائز، وهذا هو الصواب. نعم، فقط إشارة للقاعدة. نعم، أحسن الله إليكم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل، رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم، هذا حديث جابر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل. قوله أذن، أي طبعا عندنا قاعدة أن العموم يشمل جميع المفعولات، عموم الأعيان الأصل، وأعبر بالأصل لأن له استثناء، يشمل عموم المفعولات. فأذن في لحوم الخيل، أذن في أكلها، أذن في بيعها، أذن في سائر الانتفاعات فيها. ومن توابع لحوم الخيل الإذن به، الإذن بلبنها، فإنه يجوز شرب لبنها كذلك. وهذا الحديث صريح في أن الخيل يجوز أكل لحمها، خلافا لمن قال من السلف وبعض المالكية أنه لا يجوز أكله أو يكره، واستدلوا على كراهته أو منعه بدليلين ضعيفين. أول هذين الدليلين دلالة الاقتران في قول الله عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فقالوا إن الاقتران، قرن الخيل بالحمير والبغال المحرمة الأكل، يدل على اقترانها في سائر الأحكام المذكورة وغيرها، وهذا ضعيف في قول أكثر الأصوليين. القاعدة الثانية عندنا قالوا قياس الشبه، فإن الخيل عندهم يشبه الحمار بوجه الشبه بينهما في الحافر، فإن حافرهما واحد، وهذا بعيد كذلك. وقياس الشبه من أضعف أنواع الأقيسة، وإن كان قد يعتبر به في بعض الأحيان، والحديث نص ولا اعتبار بنظر في مقابل النص. نعم، أحسن الله إليكم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الضبع صيدا، رواه الإمام أحمد وأهل السنن، وصححه البخاري وابن مفلح، واحتج به الإمام أحمد. نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الضبع صيدا، وذلك في الحج، فإن المحرم أو من كان في داخل الحرم إذا اصطاد ضبعا فإنه وجب عليه الفداء، وهو كبش، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم صيده موجبا للفدية، فدية الصيد على المحرم والحرام. وبناء على ذلك، فلما سماه صيدا فإنه يدل على جواز أكله، فمن لوازم وجوب الفداء أنه يكون صيدا، إذ المحرم على المحرم إنما هو الصيد، فدل ذلك على أنه صيد يجوز أكله. والحقيقة أن الضبع مشكل، لأن من رأى الضبع وهو كثير فإنه حيوان مستقدر في غاية القدر، لأنه إذا مات رائحته منتنة كما تعلمون لمن رآه، وربما أكل الجيف، وفوق ذلك فإن له نابا يفترس به. فنقول إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاءنا الحديث عملنا به ولو خالف النظر والقياس، فحينئذ نقول إن الضبع صيد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكل قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقدم على كل شيء على العين والرأس، فنقول هو صيد. لكن هل العرب تأكل الضبع مطلقا؟ نقول ليس كذلك، فإن بعض الناس في هذا الزمان، طبعا أغلبهم كبار السن أو من المتوفين، يأكلون الضبع علاجا ولا يأكلونه غذاء، وهذا موجود في بعض أجزاء الجزيرة في الجنوب في حضرموت إلى عهد قريب، وقريب من مكة في بعض الأزمنة الماضية. أما غيرها من الحيوانات كالكلب والحمار فلا يجوز أكله لا غذاء ولا علاجا، وإنما يجوز أكله للضرورة لدفع خشية الوفاة. إذن فلما أبيح فلم يبح مطلقا، وإنما أبيح لأجل هذا الغرض، مثل أجرة الحجام فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم خبيثة وهي حلال، ومثل بول المأكول اللحم فإنه يحرم شربه، لكن عند الحاجة العلاج فيجوز. فعندنا في الشرع تجوز بعض الأطعمة مطلقا، وبعضها تجوز علاجا، وبعضه لا يجوز مطلقا لا علاجا ولا غيره. نعم، بذلك نفهم الأحاديث وننزل كل حديث منزلته. نعم. سن الله إليكم. باب الذكاء. عن جابر وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم. قول المصنف رحمه الله تعالى باب الذكاء تورد بعد كتاب الأطعمة، لأن الأطعمة إما أشربة أو مأكولات، والمأكولات إما حيوان أو غيره، فإن كان حيوانا فإن الحيوان لا يحل إلا بذكاء. والذكاء لها شروط متعلقة بالمذكي، وشروط متعلقة بالفعل، ومشروط متعلقة بالآلة، ستأتي بعد قليل إن شاء الله. لكن هناك أمور يجوز أكلها من غير ذكاء، وردت في حديث جابر وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحل ميتته، فإن حيوان البحر حلال أكله من غير تذكية، فمن وجد حوتا على ظهر البحر ميتا جاز له أكله من غير تذكية، ولا يجوز ولا يلزم تذكيته ولو أخرجته حيا ومات عندك على البر. نعم. أحسن الله إليكم. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر. رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم. هذا الحديث أصل في الذكاء. وقبل أن نبدأ في شرح الحديث هذا أريد أن نعرف على سبيل الجملة لكي نتصور ما معنى الذكاء أن لها ثلاثة أجزاء. جزء متعلق بالمذكي، فإن المذكي لا بد أن يكون مسلما أو كتابيا، وأن يكون ذا نية معتبرة، والذي له نية معتبرة هو العاقل فإن المجنون لا اعتبار بنيته، والمميز فإن من كان دون سن التمييز لا نية له، فحينئذ فإن كل ما ذبحه من دون سن التمييز أو المجنون فإنه يكون ميتة، وأما المميز والعاقل فإنه يكون له أهلية إذا كان مسلما أو كتابيا. إذن هذا الجزء الأول متعلق بالمذكي الفاعل. الأمر الثاني الشروط المتعلقة بالآلة، فإن الآلة يشترط لها شروط، منها أنه لابد أن تكون منهرة الدم فتكون محددة، وسيأتي في الحديث تفصيلها، ومنها ألا تكون سنا ولا ظفرا، هذا الشرط الثاني أو القسم الثاني. القسم الثالث الشروط المتعلقة بالفعل، واستأتينا أيضا في قوله ما أنهر الدم، فإن الذي يقطع واحد من أربعة. إذا عرفت ذلك فلنعلم أن اجتهاد الفقهاء مأخوذ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله عز وجل قبله، ولكن انظر لكيفية استنباطهم الأحكام من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال علي رضي الله عنه إلا فقها يؤتاه الرجل. العلم الناس فيه سواء، القرآن كل الناس يستطيعون أن يتعلموا، والسنة كذلك، ولكن الفقه الذي يؤتاه بعض العلماء ولا يؤتاه غيرهم، ولكن بحمد الله أنه دو فننقله عنهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم، ما اسم موصول بمعنى الذي، وهو من الأسم وهو من صيغ العموم كما لا يخفى على جميعكم. وبناء على ذلك فهذا الحديث يدل على أن كل شيء ينهر الدم فإنه يكون حينئذ مبيحا للتذكية، وأما ما لا ينهر ما لا ينهر الدم جنسه فلا تحل الذكاة به، مثل الحجر الضخم إذا ضربت به رأس الحيوان فجنسه لا ينهر الدم ولكن قد يقتل بغيره، فحينئذ لا يجوز، فلا بد أن يكون محددا، فلا بد أن يكون محددا، انتبه لهذا القيد، لا بد أن يكون ذا حد، سواء كان الحد والآلة من حديد لأنه قال ما أي شيء، أو من حجر أو من خشب أو من غيرها، بل حتى لو كان من ذهب، الذهب حرام استعماله في الذبح، لكن لو ذبحت به أبيح وأنت آثم على الاستعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم أي كل شيء، لكنه استثنى من هذا العموم وهو استثناء متصل إلا السن والظفر، فقط السن والظفر هما اللذان لا يجوز الذبح بهما. وانتبه معي لأن فيها نكتة فقهية، لأن فيها نكتة فقهية، السن معروف وهو السن الذي يؤكل به ويشمل ذلك سن الحيوان والآدمي، والظفر وهو الأظفار التي تكون في اليد والقدم. لأهل العلم مسلكان، المسلك الأول المشهور عند فقهائنا أن الأصل في المستثنى أن يكون ضيقا وأن يكون الكل في المستثنى منه، وبناء على ذلك فإنه يجوز التذكية بالعظم مع أن السن عظم، قالوا يجوز لأن ظاهر الحديث استثناء السن فقط دون سائر العظام. وقيل، وهي الرواية الثانية واختيار ابن القيم، أن كل العظام لا يجوز التذكية بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السن قال إنها مدى أهل الحبشة، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هناك أن العظم محرم الاستجمار به لما فيه من إفساد ذلك على إخواننا من الجن، فدل على أن العظم والسن حكمهما سواء. إذن العظم إما أن يقاس على السن أو لا، فيه قولان ذكرت لك الخلاف، وبناء الخلاف كله من هذا الحديث واختلاف الروايات فيه والزيادة. إذن عرفنا قوله ما أنهر الدم، عرفنا الاسم الموصول في ماء وما استثني منها وهل يقاس على المستثنى غيره أم لا. الأمر الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم أنهر الدم، إنهار الدم يكون بثلاثة أشياء، إما بذبح أو بنحر أو بعقر، فالذبح لغير الإبل، والنحر للإبل وهو الطعن في الوهدة في أسفل العنق، والعقر له حكم سأذكره بعد قليل. نبدأ بالتذكية وهو الذبح. الذبح والنحر انتبه معي قالوا بأن يكون القطع في الرقبة، وفي الرقبة أربعة أشياء هي المهمة، الحلقوم والمريء والودجان، فالحلقوم مجرى الطعام، والمريء مجرى النفس، والودجان مجرى الدم. ما الذي يلزم قطعه من هذه الأربعة؟ فيها أقوال، قيل اثنان وقيل ثلاثة وقيل أربعة وقيل واحد، يهمنا من ذلك قولين. المشهور عند فقهائنا أنه إذا قطع الحلقوم والمريء فقد حصلت التذكية، ولو قطع بعضهما لا يلزم قطع كاملهما. قالوا ومن اللازم، شف اللازم، لأن الودجين بين الحلقوم والمريء، ومن اللازم إذا قطع الحلقوم والمريء أن ينقطع الودجان أو أحدهما، ولكن ليس بلازم، اللازم قطع الحلقوم والمريء عندهم، لأنهما إذا قطعا فقد انقضت الحياة. والرواية الثانية وهي الأولى حقيقة لظاهر الحديث واختيار جمع من المحققين، أنه لا بد من قطع أحد الودجين مع، أو نقول نعيد الصياغة مرة أخرى، لا بد من قطع اثنين من الأربعة على أن يكون واحد منهما أحد الودجين، فهمتوها؟ الأربعة الحلقوم والمريء والودجان، لا بد من قطع واحد من الاثنين، إما الودجين أو ودج وحلقوم أو ودج ومريء، على أن يكون أحد الاثنين ماذا؟ أحد الودجين لخروج الدم، لظاهر حديث ما أنهر الدم. والحقيقة أن هذا القول وجيه، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، وهو الأولى لظاهر الحديث. إذا عرفت ذلك عرفت معنى قولهم ما أنهر الدم في النحر وفي الذبح. بقي عندنا شيء يسمى العقر. وما هو المعقور؟ قالوا الذي يعقر ثلاثة أشياء أو أربعة ربما. أولها الناد، فمن كان عنده حيوان فند منه، ثور هرب منه، حاول يمسك ما استطاع فإنه يعقر. الثاني أو سيأتينا نجعله فيما بعد، سيأتينا العقر في آخر حديث. قال وذكر اسم الله عليه فكل، قوله وذكر اسم الله عليه أي يجب ذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة، فإن نسيت جاز أكلها لأنها واجبة. فكل أي يباح لك أكله، ليس السنة والظفر، عرفناها قبل قليل. نعم. أحسن الله إليكم. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال كانت لنا غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا، فكسرت حجرا فذبحتها به، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. نعم هذا الحديث حديث كعب بن مالك، قال كانت لنا غنم ترعى بسلع، سلع معروف جبل ما زال قائما وقد أحاطت به البنيان، هنا لا يبتعد عن الحرم أقل من كيلوين، ربما كيلو واحد، بجانب شارع أمير سلطان وأنت متجه الجامعة على اليسار. قال ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاه، يعني بنت صغيرة، فيدلنا على أن المرأة تصح تذكيتها، بل والمميز، لأن من دون البلوغ قد تسمى جارية، فكل من كان فوق سن التمييز فإنه تصح تذكيته. قال بشاة من غنمنا موتى، موتى ليس معناها ميتة، وإنما أوشكت على الوفاة. وعندنا قاعدة لغوية وشرعية أن ما جاور الشيء أخذ اسمه وقد يأخذ حكمه، فهذه من باب تسمية الشيء بمجاوره، فإنها ستؤول قطعا إلى الوفاة فإنها ستكون موتى. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الحياة نوعان، حياة مستقرة وحياة غير مستقرة، فالحياة غير المستقرة ملحقة بالوفاة، فهذه الشاة أدركتها الجارية وحياتها حياة مستقرة. وكيف يعرف التفريق بين الحياتين؟ قالوا ويعرف التفريق بين الحياتين بوجود حركة إرادية للشاة، فإن كانت تتحرك حركة إرادية ولو مشيا يسيرا، إذا ضربتها تحركت، فإنها حينئذ يجوز تذكيتها ويجوز أكلها. وأما إن كانت حركتها حركة المذبوح بأن خرجت أحشاؤها مثلا، ففي هذه الحالة تلحق بالميت. وقد ألف العلماء كتب مفردة في التفريق بين الحياتين، الحياة المستقرة والحياة غير المستقرة، وإن كانت في الموضعين ربما تؤول إلى الوفاة. قال فكسرت حجرا فذبحتها به، يدلنا على أنه يجوز الذبح بكل محدد ولو كان حجرا. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأكلها، هذا الأمر معناه أمر إباحة ولا يكون أمرا على حقيقته، لأن القاعدة أن من صوارف الأمر على الوجوب أن يكون إجابة لأمر، فلا يكون دالا على الوجوب. نعم. سن الله إليكم. الرافع بن خديج رضي الله عنه قال قال أن بعيرا ند فطلبوه فأعياهم، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم. هذا حديث رافع بن خديج أن بعيرا ند، يعني هرب من صاحبه، فطلبوه، يعني حاولوا أن يركضوا خلفه، فلكن لم يستطيعوا أن يدركوه. قال فأعياهم، أي غلب على ظنهم أنهم لن يدركوه، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه، يعني رمى عليه سهما فحبسه، أي فأصابه فمات من ذلك السهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، أحيانا تتوحش فتهرب، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. الذي فعل بهذا الحيوان ليس صيدا، لأن الحيوان الأهلي كالإبل والغنم لا تصطاد، بل يجب تذكيتها، وإنما الصيد يكون للوحشي وليس للأهل. ولكن هذا الحيوان الذي يجب تذكيته نقول يجوز عقره، هذا الفعل يسمى عقرا. والحيوان الأهلي يعقر في أحوال أربع. الحالة الأولى إذا ند من صاحبه وأعياه، هربت من هرب منك ثور غالبا في الثيران والإبل، يهرب منك ولا تستطيع وجود ولا تستطيع لحاقه لسرعته، لأنه أصبح كالوحش كما جاء في الحديث ند فله أوابد. فحينما يغلب على ظنك عدم القدرة عليه فاجرحه في أي موضع من جسده، فإذا وصلت إليه وكان قد مات جاز لك أكله، وإن وصلت إليه ولم يمت فيلزمك أن تذكيه قبل أكله، وسيأتينا في الصيد. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا صال عليك الحيوان هجم عليك فيجوز لك قتله، فإذا قتلته فيكون عقرا فيبيح لك ذلك. الحالة الثالثة إذا تردى في بئر أو مكان ضيق، جاء بين حجارة ولم تستطع تذكيته، فيجوز لك حينئذ جرحه في أي موضع من جسده ولو في فخذه، فيجوز لك أكله إلا أن يكون رأسه في ماء في وسط البئر ورأسه في ماء فلا يجوز، لأن احتمال أن يموت بالغرق واحتمال أن يموت بالعقر. الرابعة وهذه لأهل البحر وهو السرطان، فإن السرطان هذا لا يجوز أكله إلا بعقر، فيجب أن يعقر عقرا، بمعنى أنك تضربه من أي موضع من جسده حتى يخرج ما في جسده من دم ولو نقطة، فلا يذكى وإنما يعقر السرطان. تعرفون السرطان؟ نعم. أحسن الله إليكم. باب الصيد. نعم. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب ذكاه، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما أو يومين فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم. شرع المصنف بعد ذكره لأحكام الذكاء بذكر أحكام الصيد، فإن الصيد به يباح أكل الحيوان الوحشي، إذ الذكاة تكون للأهل وأما الصيد فتكون للوحشي، والوحشي إذا قدر عليه فتلزم تذكيته كمن اصطاد بشبك ونحوه، فيجب عليه أن يذكي. فالذي يصطاد الحيوانات مثل الطيور بالشبك لا يجوز له أن يأكلها إلا بعد تذكيتها، وهذا يخطئ فيه بعض الناس فتصطاد بالشبك ويأتي من الغد فيجدها ميتة ويأكلها، نقول حرام، لأنك لم تصطدها بما له مور أي حد في الجسد. أورد المصنف حديثا هو أصل الباب وهو حديث عدي بن حاتم، لكن المصنف رحمه الله تعالى لفق ألفاظه من جمع من الأحاديث ولم يسقه سياقا واحدا. أول لفظة في الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. الصيد يكون بأحد أمرين، إما بحيوان جارح، وإما أن يكون بآلة وهو السهم أو المسدس وغيره. نبدأ أولا بما جاء في الحديث وهو الحيوان الجارح، فإنه يجوز الصيد بالحيوان الجارح سواء كان صقرا أو بازا أو أسدا أو فهدا أو نمرا أو غيرها من الحيوانات التي يصطاد بها عادة. ولكن الصيد بالحيوان الجارح له شروط جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أولها قوله إذا أرسلت، فلا بد أن يكون الحيوان الجارح قد ذهب بفعل منك أي أرسلته أنت، فلو انطلق الحيوان الجارح صقرا أو سبعا من غير إرسال من صاحبه فلا يحل ما اصطاد به إلا أن تدركه قبل الذكاة فتذكيه، فإنه حينئذ يكون قد أبيح بالذكاة. هذا الأمر الأول، قوله أرسلته وهو الشرط الأول. الشرط الثاني قوله كلبك المعلم، لقول الله عز وجل وما علمتم من الجوارح مكلبين. وما معنى المعلم؟ بمعنى أنه معلم الصيد، ويعرف ذلك في الكلب بأنه إذا أرسل ذهب، وإذا زجر انزجر، ولا يأكل مما اصطاد. هذه علامات أنه أن الجارح معلم، هذه العلامات الثلاث ذكرت لك، يذهب إذا أرسل، ينزجر إذا انزجر، إذا قلت له بصوت معين كلمة عرف فوقف، والأمر الثالث أن لا يأكل في الأصل من هذا الحيوان. هذا معنى التعليم. قال وذكرت اسم الله عليه فكل. قوله وذكرت اسم الله عليه، أي ذكرت اسم الله على ماذا؟ الضمير يعود على ماذا؟ على الإرسال. إذن الضمير في قوله عليه الصلاة والسلام ذكرت اسم الله عليه يعود على الإرسال، أي عند الإرسال قلت بسم الله. ويجوز أن تكون التسمية قبل الإرسال بقليل، لا مانع، لأنه استصحاب للحكم، وهناك حرج في أن يكون الاسم مذكورا عند بداية الإرسال، فيجوز أن يكون قبله بقليل. لكن من نسي أن يذكر اسم الله عز وجل عند إرسال الكلب المعلم أو عند إرسال السهم ونحوه، فإن الصيد حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت وذكرت. وعندنا قاعدة أن المعطوفات في الشرط تأخذ حكم الجملة الواحدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال إذا ذكرت اسم الله عند الإرسال فكل، وإلا فلا تأكل. وهذه الشرطية في صياغة الجملة تدل على أن التسمية عند إرسال الصيد شرط. وضح وجه الاستدلال؟ ارجع معي قبله بحديث أو بحديثين. هناك في التسمية على الحيوان قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، لم يأتي بالحديث بصيغة شرطية، فدل هناك على أن التسمية على التذكية واجب، بينما الصيغة الثانية تدل على أن التسمية على إرسال الصيد شرط. من أين جاء الفقهاء بهذا الكلام؟ من أين؟ من كلام من؟ من كلام من لا ينطق عن الهوى، الذي أوتي جوامع الكلم. ينبني على ذلك مسألة، أن من تعمد ترك التسمية على التذكية أو على الصيد حرم الأكل، ومن نسي التسمية على التذكية جاز لأنها واجب، ومن نسيه على ترك الصيد حرم. هذا كلام فقهائنا، لم يقولوه عبثا أو تحكما، وإنما قالوه من ظواهر النصوص والأدلة باعتبار دلالة اللغة. ولذلك لا يمكن أن يكون المرء عالما بأحكام الشرع مجتهدا فيها إلا أن يكون عالما بدلالة اللغة. وقد أطال من أحسن من تكلم عن ذلك الشيخ أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات، عقد بابا أن من شرط الفقيه أن يكون عالما باللغة، كلما ازددت علما باللغة كلما ازددت فهما. بل من أحسن من كلام الشاطبي كلام الإمام المبجل محمد بن إدريس الشافعي عليه رحمة الله في كتابه العظيم الرسالة. نعم، إذن عرفنا هذا الدليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه. هذا يدلنا على أن من أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة فإنه يجب ذكاته، وإن كانت الحياة فيه غير مستقرة فيجوز أكله بمجرد إنهار الدم. قال فإن أدركته وقد قتل ولم يأكل منه فكله، أي من شرط الجارح أن لا يأكل منه، وخاصة السباع، فأن لا يأكل منها السبع، لأن المعلم لا يكون معلما إلا إذا كان لا يأكل. فإن أكل منه فمعناه أنه لم يصطده لك، وإنما اصطاده لنفسه، يعني لم يصطده بناء على تعليمك له وإرسالك، وإنما لنفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخذ الكلب ذكاه. هذا يدلنا على أنه لا يلزم أن يذكى الصيد إذ اصطاده الكلب المعلم. قال فإن أكل، أي الكلب، فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. إذا أكل الكلب ولو كان معلما من الحيوان فلا يجوز أكله، لأنه حينئذ يحتمل أنه أكل لنفسه، والقاعدة أنه إذا وجد الشك فإننا نرجع للأصل وهو التمسك باليقين. ناسب هنا نذكر قاعدة. اليقين ما هو؟ ألم نقل قبل قليل، الشيخ يقول لي قبل قليل نسيت اسم الأول الشيخ؟ الشيخ الأول؟ اسمك الشيخ الأول؟ الشيخ ميكائيل يقول لي أن الأصل التحريم. ألم أقول لكم قبل قليل إن الأصل في اللحوم الإباحة؟ نعم، نقول الأصل في نوع الحيوان واللحم الإباحة، وأما الأصل في وجود الشرط فالتحريم. هذه قاعدة انتبه لها وهي من دقيق الفقه، انتبه لهذه القاعدة، فقد وجدت بعض الخواص يخطئ في فهمها. أعيدها ولا واضح؟ واضحة. طيب واضحة لشرحها، أعيدها بسرعة لأن الوقت أن ننهي الكتاب. الأصل في اللحوم باعتبار نوعها الإباحة حكي إجماعا، أما الأصل في اللحوم باعتبار وجود شرطها فالأصل التحريم. إذا ترددت هل ذكي أو لم يذكى فالأصل أنه لم يذكى، إذا ترددت هل ذكاها مسلم أو كتابي أو وثني فالأصل الوثني لأنه غير مسلم غير أهل، فالأصل العدم. وهذا معنى قولهم والأصل في اللحوم التحريم، أي باعتبار وجود الشرط شرط الإباحة. وأما إذا قلنا الأصل في اللحوم الإباحة فباعتبار نوعها وجنسها لا باعتبار شرط إباحتي شرط جواز أكله وهو إباحة أكله وهو الذكاء. نعم، قال فإن أكل فإني أخاف. نعم، هذه الجملة أيضا تدلنا على أصل شرعي مهم جدا، قاعدة مهمة، وهو أنه إذا وجد الشك فلا بد من التمسك باليقين. وهل يجوز التمسك بغلبة الظن؟ الأصل عندنا أنه لا يجوز التمسك بغلبة الظن حيث وجد يقين، حيث وجد اليقين. وإن كان لبعض أهل العلم كلام في هذه المسألة أطالوا فيه، يعني قد يكون له مناسبة غير هذه المناسبة. قال وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. وجدت الصيدة ولكن وجدته غير مأكول منه، ميتا لم يذكى، ولكنك وجدت كلبك ووجدت بجانب كلبك كلاب أخرى. وغالبا ما يكون بين الكلاب عند الصيد مناوشة، فقد يكون كلبك قد منع الكلاب أو جلس معها قريبا من الحيوان، إنه يقول فلا تأكل لاحتمال أن يكون الذي اصطاد الكلب الآخر الذي ليس كلبا لك ولم ترسله، فمع وجود الشك يحرم لعدم وجود اليقين في الشرط. قال فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره، هذا تدليل القاعدة. ثم قال عليه الصلاة والسلام، بدأ يتكلم عن النوع الثاني مما يصطاد به وهو الآلة، وإن رميت سهمك، من شرط الآلة أن تكون ذات مور كالسهم والمسدس وغيرها، فإن لم تكن ذات مور فلا تصح التذكية به. مثل ماذا؟ مثل النبيطة، تسمى إيش؟ ماذا تسمى شيخ؟ نبيطة أو نبيلة. هذه النبيلة أو النبيطة بعض الناس يرمي بحجر ويكون الحجر ليس ذا مور، ليس محددا، فيصيب بحده وإنما يصيب بجنبه، فنقول حينئذ إذا مات الحيوان به فإنه حرام لا يجوز أكله، لا يجوز أكله. ومثله إذا ضرب بعصا، بعض الناس يرى الصيد على الشجر فيضربها بعصا فيسقط الصيد، إن لم تدركه حيا فتذكه فإنه حرام أكله. ومثله أيضا الشبك وغير ذلك. طيب، قال وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، أي شرطا عليه، فإن غاب عنك يوما أو يومين. طبعا قلت لك كل ما له مور، خل أضرب لكم أمثلة لما له مور. المسدس له مور لأنه يدخل ويجرح، ما أدري اسمه، هذه المكباش أو شو تسمي هذه، الفخ الذي يكون، نعم، هذا الفخ لو وضعته لغزال أو أرنب فجئت من الغد فوجدت أن ذاك الأرنب قد صاده ذلك الفخ ووجدت الأرنب ميتا، هل يجوز أكله أم لا؟ يجوز؟ خطأ. يجوز؟ إن قلت يجوز خطأ، وإن قلت لا يجوز خطأ، فصل. نقول إن كان الفخ يجرح بأن كانت فيه أسنان فحينئذ فقد جرح الأرنب وخرج منه دم فيجوز أكله، وإن كان الفخ لا يجرح وإنما يقبض مثل حبل وغيره فإنه لا يجوز أكله إلا أن تدركه حيا فتذكيه. إذن انتبه، لابد أن يكون له مور ولو كان المور في القدم فإنه يبيح حين ذاك. طيب قال فإن غاب عنك يوما أو يومين، يعني رميت سهمك وسقط على حيوان ما ثم جئت بعد فترة فوجدت ذاك الحيوان، قال فلم تجد فيه أي في الحيوان الذي غاب عنك إلا أثر سهمك، فكل إن شئت، لأنه حينئذ الأصل أن سبب الوفاة إنما هو بسبب جرحك، وإن تأخر الجرح أو الوفاة بعدها بيوم. الحيوانات الكبيرة مثل الغزلان قد ترميه ولا يموت إلا من الغد، يجوز لك أن تأكله من الغد بشرط أن لا تجد فيه إلا جرحك أنت، لكن لو كان الجرح محتملا منك ومن غيرك، الرصاصة قد تكون منك وقد تكون من غيرك، لا يجوز لأجل الشك، قد يكون الثاني ما سمى، فحينئذ لا يجوز. قال فإن نعم، قال وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، هذه واضحة لأنه قد يكون مات غرقا. قال عليه الصلاة والسلام فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك، فمع الشك نرجع لليقين، والأصل في اللحوم باعتبار شرط إباحتها الحرمة. نعم أحسن الله إليكم. باب النذر. نعم، شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكره للأطعمة بذكر باب النذر، ومناسبة ذكر النذر بعد الأطعمة أنه في أحيان كثيرة يكون المنذور به طعاما، فكثير من الناس يقول لله علي أن أطعم، أن أذبح، أن أفعل. كما أن من الأمور الثانية متعلقة بالنذر أن النذر أحيانا قد يكون بمعصية وقد يكون بمباح، ومن المعصية ما يكون مدكى بطريقة غير شرعية بأن يذبح لغير الله عز وجل، إذ من شروط الفعل الذي لم نذكره مع التسمية أن لا يقصد به غير الله عز وجل، فمن ذبح لنصب من الأنصاب فإنه منهي عنه، كما في الحديث لما نذر رجل أن يذبح في موضع قال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يذبح فيه لنصب من الأنصاب أو لوثن، فحينئذ لا يجوز، وإنما يذبح في غيره من الأماكن فتلغو الصفة. إذن مناسبة النذر بعد الأطعمة واضحة من هذه الجهة، وأما جعله بعد الجنايات فلأنهم يقولون إن النذر يجمع ثلاثة أشياء: عبادة مالية، وعبادة بدنية، وطعام. إذن ثلاثة أشياء: عبادة مالية واضح، يقول لله علي عز وجل أن أشتري كذا، وعبادة بدنية بفعله لله علي أن أصلي ركعتين. فجنس النذر يجمع العبادة المالية والبدنية، لكن انظر دقة الفقهاء، قال ولكن يغلب فيه معنى المالية، ولذلك فإنه في الحج لا يجوز فعل واجب، عفوا في الصلاة والصوم لا يجوز فعل واجب عن ميت لأنه عبادة بدنية، لكن يجوز فعل الواجب من الحج عن الميت لأنه عبادة مالية. النذر غلب فيه المالية، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج من مال البخيل. شوف أخذنا المالية من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يستخرج من مال البخيل، ولذا جاء في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه، قال أبو داود صاحب السنن، قال أحمد إنما ذلك في النذر خاصة، فلا يصوم شخص عن شخص صوما واجبا، ولا يصلي شخص عن شخص ميت صلاة واجبة إلا أن تكون نذرا فقط، وأما إن كانت واجبة بوجوب الشرع ابتداء فلا تقضى عن الميت، وهذه أظن ذكرناها هناك أظن في هذا الدرس أو في غيره. نعم تفضل. أول حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، رواه الإمام أحمد والبخاري. نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه. النذر لأربعة خمسة أشياء وهي الأحكام التكليفية. النوع الأول نذر بطاعة واجبة، الثاني نذر بطاعة مندوبة، الثالث نذر بمحرم، الرابع نذر بمكروه، الخامس نذر بمباح. هذا باعتبار الفعل، وأما المعلق عليه فسيأتينا إن شاء الله. هذا الحديث يدل على أن من نذر أن يطيع الله عز وجل بأمر واجب أو مندوب فليطعه، أي فليفعل المنذور، واضح؟ إذن فقوله من نذر أن يطيع الله يشمل إيش؟ الواجب والمندوب. المباح والمكروه والمحرم سيأتينا بعد قليل، لا نتكلم عنه. طيب، من نذر الله عز وجل أن يطيع الله فليطيعه، هل هو على سبيل الوجوب أم لا؟ نقول إن له أحوالا. تارة يكون النذر نذر تبرر، وتارة يكون النذر نذر لجاج. فإن كان النذر نذر تبرر معنى ذلك أنه يقول سوف أصلي لله، كذا ابتداء يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، قلنا إن المراد بالطاعة أمرين، الطاعة الواجبة والطاعة المندوبة. فأما الواجبة فلا شك بوجوبها، بوجوب الشرع ابتداء، وأما الطاعة المندوبة كالنوافل وغيرها فالعلماء يقولون إن النذر له صفتان، إما أن يكون نذر لجاج أو أن يكون النذر نذر تبرر. فنذر التبرر هو أن يقصد النذر ابتداء فيقول لله علي أن أصوم يوم الاثنين، أو أن يعلق ذلك على شيء يحدث فيقول إن شفى الله مريضي صمت يوم الاثنين. فالعلماء يقولون إن نذر الطاعة إذا كان نذر تبرر فيجب الوفاء به ولا يسقط إلا بالعجز، وسيأتينا إن شاء الله الدرس القادم. النوع الثاني نذر الطاعة المندوب إذا كان نذر لجاج، ومعنى قولنا إنه نذر لجاج بمعنى أن يكون القصد منه أحد أربعة أمور: الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. فلكي يحث نفسه على فعل ليذاكر يقول لله علي، إذا يحث نفسه على فعل معين أن أفعل كذا من باب الحث، ليترك التدخين، لكي يفعل شيئا معين فيحث نفسه على نذر معين، فهذا يسمى نذر اللجاج، نذر اللجاج. ونذر اللجاج هذا العلماء رحمهم الله تعالى يقولون صاحبه مخير بين أمرين، بين فعله وفعل الطاعة المندوبة أو المباح كذلك، وبين كفارة اليمين. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه فسيأتينا إن شاء الله في درس الغد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتوفانا بهداه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طبعا الأسئلة كلها متعلقة بالدرس فقط، ما زاد عن الدرس لا أجيب. هذا أخونا يقول إذا مات الزوج قبل الدخول وقد قبضت الزوجة المهر، لمن يكون المهر؟ للزوجة كاملا، إنما يكون لها النصف إذا طلقها قبل الدخول. طيب، هل يجب الإحداد على غير الزوج؟ يعني هل المرأة تحد على غير الزوج؟ هذا مراد أخينا. نقول لا يجب، وإنما هو مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على غير زوج فوق ثلاث. فهذا الاستثناء يدل على أنه إباحة بعد تحريم، فدل على أنه من باب الإباحة لا الوجوب ولا الندب حتى، وإنما مباح. ومعنى الإحداد أن تترك الطيب وتترك الزينة. أخونا يقول في حديث الحل ميتته في البحر حيوانات مستقذرة وذوات أنياب فهل تستثنى؟ نقول لا تستثنى، فإن ذا النابي من الحيوانات كسمك القرش وغيره يجوز أكله، بل ولو كان مفترسا. نعم، من أهل العلم هي قاعدة ضعيفة أوردها بعض الشافعية، وهي قضية المشاركة في الاسم. فقد ذكروا في الأصول كما ذكر في جمع الجوامع وغيره أن من مفردات الشافعية أنهم يرون أن من العلل المشاركة في الأسماء، فيرون أن الاشتراك في الاسم علة. وبناء عليه أخذ بعضهم أن ما يسمى كلبا للبحر أو خنزيرا للبحر أو حية للبحر فإنه حرام من باب الاشتراك في الاسم، وهذه علة ضعيفة جدا لم يقل بها إلا بعض الشافعية، ونص في جمع الجوامع وشرحه على أنها من يعني مفرداتهم وهي علة ضعيفة. والصواب أن كل ما في البحر يجوز أكله في الجملة. يقول ما صيد بالفخ ووجد ميتا كيف صفة التسمية فيه؟ نقول التسمية تكون عند نصب الفخ، فإذا نصبت الفخ سم الله عز وجل بشرط أن يكون له مور، أي أنه يكون له نفوذ في البدن محدد. هل يبدأ طالب العلم بكتب الدلائل أم المسائل؟ نعم، إن كان يقصد بكتب الدلائل كتب أصول الفقه والأصول عموما كالقواعد، فإن العلماء لهم طريقتان، وقد اختلف القاضي أبو يعلى مع تلامذته في ذلك، فذهب القاضي إلى أن البداءة تكون بالأصول، واختار ابن عقيل وابن البنا أن البداءة تكون بالفروع، ولعل ذلك ينزل على اختلاف الأحوال. فإن كان مقصود بالأصول معرفة الكتاب والسنة، فالأصل أن طالب العلم لابد أن يعرف شيئا من الكتاب والسنة، كيف يكون فقيها وهو لا يحفظ شيئا من الكتاب والسنة والقواعد الكلية العامة. وإن قصد بالأصول الجزئية فلا شك أن هذا ليس بلازم، بل إن معرفتها على الدقة لا تكون إلا بعد الفروع، ولكن التوسع في كثرة الفروع أهم من التوسع في كثرة المسائل الأصولية، أو باعتبار أهمية البداءة. يقول: إذا كان البحر تحل ميتته فلماذا قيل إن السرطان لا بد من عقره؟ العلماء يقولون إن الحيوانات التي في البحر نوعان: حيوانات تكون في البحر فقط فإذا خرجت خارجته هلكت، فهذه يشملها الحديث، وحيوانات تكون بين البحر والبر فننظر لأغلب المدة فنحكم له فيه.